مفطرات نعم، أفطر الحاجم والمحجوم. أنت مفطر لأنك يعني احتجمت، الحاجم نفسه إذا كان يمص المحجم يفطر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا في البقيع يحتجم قال أفطر الحاجم والمحجوم. يقول بعض أهل العلم أنه يعني المحاجم المعهودة. كانت المحاجم المعهودة أن الحاجم يمص المحجم، فربما يعني وصل إلى جوفه دم والدم مغذي، هكذا يعللون. لكن لو أنه يعني في مثل الوقت الحاضر لا يمص بل يحرق يحرقها إما شفاط أو يحرق حتى الأكسجين في الكاس بورقة بالنار فتمسك، يعني ما باشر شيء. وعلى كل حال أولى أنه لأنهم يغلقون دكاكين الحجامين في رمضان، فالأولى أن لا يستخدم هذا. يعني القبلة عارف ها؟ لا أنت إذا قبلت زوجتك أي شباب إذا كنت، لكن شيبة يعني ما تتحرك شهوته نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مثل الرسول، كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي فإذا كنت تملك إربك فقبل زوجتك، وإذا كنت لا تملك يمكن يفسد وضوءك. فأخشى يعني الشباب يحتاطون. أي مثلك أنت شاب إذا خلاص يكفي في يقول الحديث جاء رجل كبير يستفتي في التقبيل. لا ما لبمزح أنا جاد أيضا، العلم ما فيه مزح. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا بينت له الحكم وهو كيفه، بينت له الحكم وهو كيفه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، يعني ما هو مثلكم، ما هو مثلكم. أي اللهم صل، يملك نفسه، هو يقبلها رحمة بها، تقف له عند الباب أي نعم فيقبلها ويخرج إلى الصلاة، لا ينتقض وضوءه ولا يفسد صومه. تقول وكان أملككم على الإطلاق لإربه. لكن بالله الشاب يقبل زوجته وهو صائم، فتحنا عليه باب شر هنا، فتحنا عليه باب. إذا كان شابا يعني شديد نعم، أما إذا كان يملك إربه نعم، إذا كان يملك إربه حتى لو كان شاب الله أعلم. ما أدري ما حكم العمرة عن الأحياء، دائما هذا السؤال يعني تكرار العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم حتى عن الميت. الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آلاف، ما منهم واحد كرر العمرة عن نفسه وعن الميت، فقط عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة ولم تتمكن من أدائها قبل الحج للعذر، فقضت عمرتها بعد الحج. وأخوها الذي خرج بها لم يحرم، لم ينقل لنا أنه أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، وأن العمرة ليس تكرارها مشروعا. قال أنا موظف في مستشفى ويأتي أصدقائي وأقاربي إلى عملي للعلاج. أي فعلا ما أدري شو يقول، الوقت الذي أقضي معهم خارج عملي لا ينبغي، لا ينبغي أن تخل بعملك، ينبغي تصرف وقتك كله في عملك لأنك تأخذ عليه أجر. من أخذ الأجر عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم صيام المتبرجة؟ هي عاصية بالتبرج وصيامها صحيح، وصيامها صحيح. وعاصية في تبرجها، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما حكم الرجل، ما حكم الشرع في رجل أتى من مكان بعيد واعتمر ثم ذهب إلى التنعيم ونوى عمرة أخرى؟ أي نفس الشيء، نفس الكلام، يعني ليس مشروعا. وسبقا أتيت بالتحقيق والإيضاح للشيخ بن باز وقرأت نصف أو تقريبا صفحة من كلامه في تكرار العمرة، وقال إنه ليس مشروعا ولا دليل عليه. لكن لو ذهب وقال لبيك عمرة قلنا ألزمت نفسك أتم، مثل النذر، يعني ليس مشروعا يبتدى به ولكن إذا نذر وجب الوفاء به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص واقع زوجته بإكراه منها في يوم رمضان وهي غير موافقة، علما بأنه في ذلك الوقت لا يؤدي الصلاة. أحرقت الله بالله، ما دام ما يؤدي الصلاة لا يستغرب منه أن يعني يواقعها في رمضان، انتهك حرمة رمضان. هي لا إثم عليها، لا إثم عليها ما دام أنها مكرهة. وأما هو فالله المستعان، إذا كان لا يصلي يترك الصلاة عمدا فهو والعياذ بالله يكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا ينبغي لهذه المرأة إذا كان يترك الصلاة عمدا لا ينبغي لها أن تبقى معه إذا استطاعت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يقول؟ شخص يتسول بالمساجد لحاجته الماسة، لذلك هل عليه شيء؟ أي نعم، ما ينبغي أن يتسول إلا إذا كان عليه دين أو عليه دم أو نزلت به فاقة وشهد له شهود، حتى يصيب كفافا ثم يمسك. أما ما زاد على هذا فهو سحت، لا ينبغي. والمساجد ما بنيت يعني تكون منابر للتسول، يستغل المتسول اجتماع المصلين ويتعرض لهم ويلح عليهم، هذا مظهر ليس من المظاهر التي يحبها المجتمع الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نحن نتبع الحديث الجامع إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما أو ما ضبط النص، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول وكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب ولما تتبع، وش السؤال؟ ما أدري يعني لما تتبع هذا الحديث كل الحديث اللي قلناه باطل، ما أدري ما معنى. أو تبين أقول لك صحيح؟ صحيح، إنما الأعمال بالنيات، لا يصلح عبادة إلا بنية. ما أدري يعني ما سأل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أحبك بلا حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله. قال إيش؟ لو أراد أن يؤدي المسلم يؤدي عمره في شهر رمضان فهل يؤدي عمره عن أمه وأبيه؟ قل يا أخي التكرار العمرة في سفرة واحدة يعني يخرج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا ولا دليل عليه إلا من كان في مثل ظرف عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من بلد صام يوم الأربعاء وسوف أعود إن شاء الله قبل عيد الفطر، ماذا سيكون علي إن صاموا 30 يوما وأكون صمت إيش؟ ها؟ يقول وإن صاموا 29 يوما أكون صمت 28 يوما. يعني بلدك اللي صام قبلنا بيوم وأنت في هذا البلد لم تصم معهم، فإذا رجعت إلى بلدك وقد صاموا 29 يوما تكون صمت 28 صحيح، لكن تفطر معهم وتقضي يوما. أي نعم. إن كان صاموا 30 يوما إن كان صاموا 30 يوما والشهر عندنا 29 نحن نرى الهلال قبل بلدك إذا كان بلدك في المغرب. أي يكفيك أن تصوم يوما مع 28 تصبح 29 وتم إن شاء الله الشهر. أي هم صاموا 29 تصير صمت 28 تفطر معهم وتقضي يوما فيما بعد. صاموا 30 تكون صمت 29، لكن هل صاموا لرؤيتها وافطروا لرؤيته؟ ما حكم حلق اللحية؟ على كل حال تفطر معهم، فإذا تم لك 29 يكفي إن شاء الله، خاصة وأنك صمت على الرؤية هنا، وهم في الحقيقة ما صاموا على الرؤية ولا أفطروا على الرؤية، أفطروا على الحساب الفلكي، أو أفطروا أو قالوا نحن نتقدم يوم للمخالفة، نحن نريد أن نخالف هذه البلاد سياسة. أي نعم سياسة سياسة نعم، حتى الدين يسيس، الله المستعان. ما حكم حلق اللحية؟ حرام يا أخي. يقول خوفا من الأذى. لا يا أخي، ما اللحية ما فيها، أقول ليس فيها متفجرات ولا قنابل ولا تخوف. اللحية اللحية اللي يربيها حقيقة سنة هذا تكسبه هيبة وتكسبه رجولة ويحترم عند ذوي العقل. عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال باللحى. الأذى أي نعم واضح. ها كيف ما سكسوك على اسمه ما وفر ما امتثل الأمر. على كل حال الله يغفر لنا ولإخواننا المسلمين. ليس معنى ذلك أنه خلاص اللي يحلق لحيته عاد خلاص، يمكن هناك من يحلق لحيته وهو فاضل أحسن ممن وفر لحيته، يعني ليس كل من حلق لحيته يكون يعني مذموم على الإطلاق، وليس كل من وفر لحيته يكون فاضل على الإطلاق. العبرة بالأعمال الصالحة، لكن اللحية من السنة، اللحية واجب توفيرها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رجولة وهيبة. اي الايمان ها هنا، لكن الايمان اذا صار ها هنا لازم يظهر ها هنا. تدعي دعوه وش درينا عنك؟ اي نعم. يقول متى يحق للمسلم حلق اللحية؟ كانوا في الأول إذا أجرم المجرم من تعزيره تحلق لحيته ويسود وجهه ويركب دابة وجهه إلى قفاها ويطاف به بالأسواق، هذا فلان جريمته كذا، والله المستعان. مشكلة. قام ببناء مسجد وزال مظلته لحاجة له فيها وأخذها لسيارته، لا حرق ذلك. وبعدها قام مسجد جديد. ما أدري، السؤال ما هو واضح. على كل حال، اللي رصد لمسجد لا يجوز أن يستعمل إلا في وجهه، هذا يظهر بينه وبين الرجل هذا شيء. أي نعم. رجل من اليمن وأحرم من يلملم، ثم أتى لزيارة المسجد النبوي، وأثناء عودته إلى مكة أحرم للعمرة من أبيار علي، يعني أحرم من يلملم وقضى العمرة وجاء إلى المدينة وعاد وأحرم من أبيار علي، فلا بأس. نعم، هذا لا بأس، يعني جمع الله له عمرتين، كل عمرة بشفرة. أي نعم. أو سوى ما فهمت أنا. أحرم وجاء على المدينة، يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، وإذا عاد هو محرم. أي نعم. يقول ما حكم من نذر صيام 3 أيام من كل شهر، هل تجوز له كفارة؟ خلاص يوفي بنذره، يصوم كل 3 أيام كل شهر. ها؟ يقول أنا أحرمت من يلملم، أحرمت، اسمع، يقول أحرمت من يلملم وقضيت العمرة وتحلل منها وجاء إلى المدينة، والآن يريد أن يعود إلى مكة فيحرم من أبيار علي بعمرة ثانية، ما في بس. أي لا، هو جاء للزيارة وأراد أن يعود إلى مكة فيحرم بالعمرة مرة ثانية، ما في بس. أي نعم. يظهر أننا قضينا يعني. ها كرت. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في علمنا أن القيام الرواتب لها أوقاتها، فما حكم الذي يصلي في أي وقت شاء من غير الفريضة؟ طيب، يصلي النوافل في أي وقت شاء، إذا توضأ يصلي سنة الوضوء، إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، إذا جاء في الضحى يصلي ما كتب الله له، يعني ما المانع إلا في أوقات النهي. لا يصلي صلاة ليس لها سبب. هذا والله أعلم. أي تفضل. نعم، البسملة في الصلاة يقولها سرا، يقولها سرا. نعم، جمعا بين الأدلة. لا، في الركعة الأولى. أي في كل، في الركعة الأولى من كل ركعتين، في الركعة الأولى من كل ركعتين. هذا والله أعلم. نعم، يعني ما تبين شو يقولوا. ها الحزام، إيه ما في بس. أي الحزام، لا شوف الحزام ولو كان مخيطا ما في بأس، تشد به إزارك ما في بأس. أي في الإزار والرداء. نعم. الصلاة أي صلاة في المركب في الباخرة يجمع للحاجة إذا احتاج أجمع ولو يومين إذا كان محتاجا الماء قليل. على كل حال إذا كان هو مرتاح فيصلي كل صلاة في وقتها أين ويقصر الرباعية. وش اسمك يا ابني؟ اسمك أنت؟ ما اسمك؟ إسماعيل. ما شاء الله، الله يصلحك، الله يجعلك قرة عين. ها من ربك؟ احفظ لي ثلاثة الأصول، احفظ لي ثلاثة الأصول، تحافظ القرآن ما شاء الله بلغ. أو هو ذا؟ أي نعم. ما اسم الأخ؟ ها؟ عبد الرحمن. هذا من حفظة القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياه الرشد ويقر بهما عيون والديه ومحبيه من المسلمين. وإليك. أي نعم. سم. لا إن شاء الله ما دام هذا وصفك. أي نعم. المسجد نغيروه أي. هذا يستعمله في مسجد آخر. هو نفس، لا شوف هو نفس اللي أخذ الفراش، هو اللي فرش المسجد. لا بس يستعمل إمام المسجد. لا هو يستعمله في في مسجد آخر. ما يملكون، يسامحه من يملك فرش المسجد. من الذي يملك فرش المسجد؟ هو الذي فرش المسجد. على كل حال الذي فرش المسجد إذا كان يريد أن يتبرع للإمام يتبرع له بفرش جديد. أي نعم. أي مر علينا السؤال. أي نعم. أي نعم. أي صوبوا إذ بقيتم هنا. ها أي صوبوا، صمتم هناك وهنا تفطرون معنا. هنا مرحبا، عليكم السلام، الله يعافيك. هل الكحول هو المادة الفعالة في الخمر؟ لكن هل الخمر نجسة؟ يعني فيها خلاف، إنها ليست نجسة العين. اي نعم.